في المرئيات سواء في الهاتف أو في التلفاز أو في غيرها. آية صريحة جدا في خطورة من يجالس المنكرات، سواء مجالسة حقيقية أو مجالسة مباشرة أو مجالسة مرئية أو عن طريق المتابعة أو عن طريق الصداقة. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني لو حصل والتقيتم لا تجلسوا معهم إلا إذا تركوا الخوض بالمحرم، إنكم إذا مثلهم يعني إذا جلستم معهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا الذي يجالس أهل الشر أصبح حاله كحال المنافق. وتفسير هذه الآية: وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في غير الكفر عليكم السلام ورحمة الله، حتى يتحدثوا في غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله، إنكم مثلهم في المخالفة، لأنكم عصيتم الله بأي شيء بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم جميعا. وهذه الآيات الكريمة فيها أنه وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد الوالدين. فإذا كان على أحد الوالدين الإنسان يؤدي الشهادة، على الغريب أيضا يؤديها الإنسان من باب الأولى. وفي هذه الآيات الكريمة أنه على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي افعل الأفعال التي تثبت الإيمان في القلوب، لأن الطاعات تزيد الإيمان. وفي هذه الآيات الكريمة خضر يعني عظم خضر المنافقين على الإسلام وأهله، ولهذا ربنا قد توعد المنافقين أشد الوعد حتى الإنسان يحذرهم وحتى الإنسان يحذر طرائقهم ويحذر الإنسان موالاة الموافقين. إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحالة. ولذلك الذي يجلس في مجالس سلام ورحمة الله وبركاته يكون فيها هذا الأمر فهو آثم. وهذا المعنى أيضا قد جاء في سورة الأنعام ثم قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. فالإنسان قد ينسى لما يجلس ثم يتنبه، فإذا تنبه إما يرد وإما يخرج، هذا في حقيقة الحال. وكذلك أنا ما يجلس الإنسان ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة ينظر على المحرم فهو أيضا هذه الآية تنطبق عليه. فليحذر الإنسان جميع طرق الشيطان. قال ابن جزي مفسرا قال: كونوا قوامين بالقسط، أي مجتهدين في إقامة العدل. من أين أخذ مجتهدين؟ أخذها من صيغة المبالغة قوامين. كونوا قوامين بالقسط، أي مجتهدين في إقامة العدل. شهداء لله معناه لوجه الله لمرضاته، أي أن الإنسان يشهد لله تعالى ويجعل حق الله وأمر الله مقدما له في كل شيء، فيسعى الإنسان لأداء حق الله ومراد الله ولو على أنفسكم. هذا يتعلق بشهداء، يعني الإنسان يشهد حتى لو يشهد على نفسه. وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق. يعني فرضنا أنه ارتكب في الشيء خطأ ثم أراد المسؤول أن يعاقب الجميع، قال: من فعل هذا الخطأ؟ يقول الإنسان: أنا فعلت هذا الخطأ. إذا كان هو قد فعل الخطأ حتى يجنب البقية العقوبة، فيشهد الإنسان حتى ولو على نفسه. ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة بالتعصب والميل. الإنسان قد يميل لوالديه وقد يميل لأقاربه، فربنا قد ذكر أقرب الناس حتى إذا كان أقرب الناس الإنسان لا يميل إلا للحق، لأن في الحق بيان أمر الله تعالى ومراد الله. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل. فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى. وهذا مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، إذا نهي عن التأفف وهو الشيء البسيط فغيره من باب أولى من الضرب أو المعاندة أو ونحوها. إن يكن غنيا أو فقيرا، يعني لا تأتي تشهد شهادة بعض تقول لأنه فقير ولأنه مسكين ولأنه كذا، لا، إن يكن غنيا أو فقيرا جواب إن محذوف، جواب إن محذوف مخففة محذوف على الأظهر، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما، وإن كان فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه. طبعا الشفقة هو الخوف على الشيء والمبالغة، يعني إنسان من يعني مراقباه أن إنسان يشفق على نفسه أي يخاف على نفسه من العذاب، والشفقة غير القبح باعتبار أن الإنسان يرق قلبه على نفسه، فإذا الإنسان لا يرق على هذا بل يقول الإنسان الحق. فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر لهم، مثل ما أنت تريد أن تحسن إلى هذا بقلب الشهادة ربنا جل جلاله يريد مصلحة هذا، لكن الله قد أمر أن تؤدى الشهادة كما هي ولا يغيرها الإنسان. وإذا كان الإنسان مع الفقير ومع غير الفقير ومع المحتاج يؤدي الشهادة كما هي بالحق، يتعود الإنسان على مقولة الحق، وإذا بدأ الإنسان يتساهل ويغير الحقائق إذا غير بهذه سيغيرها بغيرها وهكذا حتى تفسد على الناس أمورهم. قال فلا تتبعوا الهوى، الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم. وجاءت النصوص العديدة في كتاب الله تعالى في التحذير من الهوى، منها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى، وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وإذا قد جاء هذا في سورة الرعد وفيه ما لك من الله من ولي ولا واق، وفيه تهديد بأنه لن يقيك أحد من عذاب الله تعالى. وهذه العبودية أن الإنسان يعمل به بأداء حق الله وبأداء مراد الله سواء كان مع ما يهواه ومع مع الشيء الذي لا يهواه. هنا لما يختبر الإنسان ويمتحن، بل إن التكاليف الشرعية قد جاءت لجعل الهوى على مراد الله تعالى. هناك حديث قال عنه النووي رويناه في كتاب الحجة بإسناد جيد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الحديث في إسناده مقال لأن في إسناده نعيم بن حماد، والشيخ النووي علينا وعليه رحمة الله يعني لديه نوع تساهل في تصحيح بعض الأحاديث. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل، فلا تتبعوا الهوى من العدل، فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، يعني لا تجعل الهوى يمنعكم من العدل بل اعدلوا. ربنا قال لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذا لما تجد نصوص القرآن وإن من أهل الكتاب تأتي دائما بيان، وفي سورة آل عمران في قضية الأمانة يعني بعضهم إذا تأتيه دينار لا يؤديه بعضهم قنطار يؤديه، يعني هذا حتى نتربى على أن لا نطلق ألفاظ تعم، يعني الآن بعض الناس تعود يسب بلدا أو يشتم بلدا أو يصفهم بكذا، هذا كله لا يجوز. بل جاء في بعض الأحاديث أن من أثر الفراء أن يسب الإنسان قبيلة بأثر، هذا من الكذب، لا شك أن القبائل مختلفة ليسوا على نوع واحد. قال وإن تلووا أو تعرضوا، قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، هذا هو الراجح أن هذا عام يشمل الحكام ويشمل الشهود ويشمل الأولياء ويشمل حتى الذي يستطيع أن يتكلم ولا يتكلم. الآن تحصل أشياء عظيمة من عظائم النور ويجلس الناس يسكتون على هذه العظائم، هذا من الإثم، يعني كما حصل في القاهرة لما أحرق قرابة 2700 إنسان قتلوا وأحرقوا في المساجد ثم سكت الناس هذا السكوت إثم كبير جدا. ثم تأتي بعض يعني المنابر هي منابر عالمية وتؤيد القاتل أو تنتقد فقط أولئك الذين قتلوا، هذا كل هذا السكوت في هذا من الإثم العظيم، نسأل الله العافية. وهنا وإن تلو أو تعرضوا، هذا الخطاب يشمل الجميع. واللي هو تحريف الكلام، لما الإنسان يغير الكلام عن وجهته، فلي الكلام هو تغييره عن وجهه. أي إن تلو مثل عبس وتولى، نفس عبس بوجهه وتولى بجسده، فلي الكلام وتغييره. أي إن تلو عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرض عن صاحب الحق أو عن المشهود له، فإن الله يجازيكم، يعني يجازيكم بما فعلتم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإنه خبير بما تعمل. يعني الآيات التي إثبات علم الله تعالى فيها التحير، من الله سبحانه وتعالى يعلم أنه يحاسب بعلمه. وقرئ وإن تلو بضم اللام، وإن تلو بضم اللام من الولاية، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. آمنوا بالله، هذه في الآية اللي هي 36 آية، الذين آمنوا آمنوا، هذا حقيقة في غاية الجمال. ويعني نفس بناء الحروف، والأولى في الفعل الماضي آمنوا، والثاني آمنوا بفعل الأمر، وتجي يعني تسمعها الأذان وتستحليها، مثل خلق في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهي أيضا غير منظمة، عن علم التكرار في الكلام العادي غير مقبول في الأسماء. وهنا آمنوا لا يخضعوا للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر، أي أن الإنسان يؤدي جميع أمور الإيمان. ولذلك لما يصح عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور السابقة أو اللاحقة، يجب علينا التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان. هو لا شك أنه فيه أمر ثبات على الدوام وفيه زيادة الإيمان، وهذا نحو اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول قال بفضل الله نحن نعمل على هذا، لماذا نطلب؟ نقول نطلب الثبات ونطلب المزيد منهم. وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناها الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الخطاب عام، أن الخطاب عام لمن آمن بأن يزداد إيمانه أن يثبت، ويدخل في ذلك أهل الكتاب. وقيل خطاب للمنافقين، معناه هذا طبعا بعيد عبارة، أن المنافقين لم يؤمنوا بحقيقة الأمر، معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم، يعني باعتبار الذين آمنوا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا، آمنوا ظاهرا وباطنا على هذا التفسير. لكن قصر الآية الكريمة على هذا يعني فيه يعني حصر لواسع وتحذير لواسع. إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر. طبعا المنافق لما يرى بعض الأشياء يؤمن ساعة إذن، ثم تأتيه حالات أو تغلب عليه الشهوات ويرتد عن إيمانه. وابن القيم في كتابه النفيس، رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، تحدث عن هذا الأمر، يعني بسبب المعاصي تتغير عقائد الإنسان، واستدل على هذا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بكلام طويل النفيس. وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم. طبعا لا شك أن سورة النساء قد أخذت حيزا كبيرا في الكلام عن المنافقين، لأن هذه الآية تتحدث عن إصلاح المرأة وإصلاح المجتمع، وفي إصلاح المرأة صلاح المجتمع، وتحدث عن النفاق لخطورة أمر النفاق. يعني مثل الآن توجد آلاف النساء يطالبن بنزع الولاية، وهذا نزع الولاية يعني حتى يفترض المسؤولين في ذاك البلاد أن ينتبهوا لها، هل هي تطلب نزع الولاية من أبيها؟ فهي لا شك ستطالب بنزع الولاية من الإمام الكبرى. والأظهر أنه أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وزاد كفر. هذا هو الظاهر. لم يكن الله ليغفر لهم، هذه لما يأتينا اللام قبلها لم يكن أو ما كان تسمى لام الجحود، وهي شبيهة بلام التعجيل من حيث الإعراب، بحيث بعدها يكون منصوب بأن مضمرة وأن وما بعدها مجرور بهذه اللام، والجار المجرور يكون خبر لما كان أو لم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم، يوجد كتاب اسمه كيف تتعلم الإعراب للأنطاكي أو للقرعاوي من الكتب التي قرأتها في زمن الشباب، يعني أتى بلام الجحود وأتاك بإعرابها مفصلة. لم يكن الله ليغفر لهم ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. طبعا هذا الإضلال بسبب سوء في عمل الإنسان، فهو يريد الضلالة، فربنا جل جلاله لما جعل هذه السبل واضحة أمام الإنسان فكأن الله قد أضله حينما جعل هذه السبل ميسورة. وقد نزل عليكم في الكتاب الآية، طبعا الآية في غاية الصراحة مع سورة الأنعام في خطورة هذا الأمر، إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الآية 68 من سورة الأنعام. لو أخرجتها لنا من المصحف يا شيخ هذه الآية الكريمة الأنعام 68، يقول في الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. الذين يتربصون بكم، صفة المنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمن. طبعا المنافقون والفساد جزاك الله الخير يتمنون هذا دائما، ولكن ما دام أنهم يريدون هذا ينبغي أن لا نأخذ بطريقة هؤلاء. ألم نستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة. وقيل السبيل هنا الحجة الغالبة. طبعا هذا يعني أقوال في هذه المسألة في تفسير ولا يجعل الله على للكافرين على المؤمنين سبيلا. لأن نحن انتهينا من تفسير من جزي، لكن لا بأس أن نتوقف قليلا على الآية 68 من سورة الأنعام. وهذه السورة قد ذكر الشيخ النووي في كتاب الأذكار أن بعض أهل الشام كان يقوم بها بليلة، وذكر الشيخ النووي أنها من البدع، لكن وجد من أهل السنة ومن الشيعة من يعظم هذه السورة. يعني لا بأس الإنسان أن يكثر من سورة بحد ذاتها، يكثر منها قراءة وحفظا، شريطة أن لا يقصر في بقية كتاب الله تعالى. ووجد محبة الناس لهذه السورة والتأكيد عليها لأنها شبيهة بسورة قل هو الله أحد، فقل هو الله أحد في إخلاص العبودية لله وإخلاص التوحيد. وهذه أيضا السورة بعضهم سماها بسورة التوحيد، وقد جاءت هذه السورة لتلقين العقيدة وتقرير العقيدة. وجه الرابط بين الآيتين، ربنا قزات قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وما أكثر الذين يخوضون. والإمام النووي لما وصف بعض الناس قد خاضوا وتكلموا في كلام لا يحق لهم أن يتكلموا فيه، قال وقد خاض غمرة ذلك، والإنسان لا يجيد السباحة وخاض فيما يوشك أن يمشي ثم يزلق ثم يغرق. فالذين يتكلمون بغير علم كالذي يخوض وهو لا يعرف السباحة وربما يغرق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني ينبغي على الإنسان أن يرد، وإذا كان ما يستطيع أن يرد عليه أن يعرض حتى يخوض في حديث غيره. الإنسان إما يرد وإما يترك المجلس، وقد الإنسان يجلس ثم ينسى أو يبدأ يرد ولكن رده لا يستطيع ولا يأتي نفع الإنسان، ويكون هذا يبقى لا بد الإنسان أن يترك المجلس. وهذا حصل للشيخ الشعراوي لما كان عند جالس عند أنور السادات، كان هذا رجل اسمه عبد الله القصيمي اللي ألف عدد من الكتب في نصة التوحيد والرد على الكفار ثم ارتد بعد ذلك وطعن في الآيات القرآنية، وكان جالس عند أنور السادات وتكلم. الشيخ الشعراوي أراد أن يرد لم يستطع ولم يسمع له فخرج وقرأ لا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فهنا قال ربنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا الآن يوجد في الإعلام كثيرا ويوجد في بعض المجالس كثير من هذا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرد ينبغي أن يخرج من هذا المكان لأن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال وإما ينسينك الشيء لأن الإنسان قد ينسى بعض الشيء أو يحاول أن ينتظر فرصة ثم لا يتسنى. أنت قد تكون في مكان وتريد أن ترد ولا يسمح لك بالكان ثم تريد أن ترد لا يسمح لك ماذا تسمع؟ عليك أن تخرج من هذا. قالوا إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مطر أرسل إلينا مساعد رئيس الجامعة فحفل التخرج من كلية الهندسة فجلسنا فجاء له موثيقة فأنا كتبت له قلت له أنت قد ألزمتنا بالمجيء أرسلنا من حضور إلزامي نحضر حفل التخرج وليس حفل التخرج النهائي إنما هو يعني تجهيز حفل التخرج وهذا الموسيقى محرمة فإما توقف عنها وإما إذا لنا بالخروج. قرأ الورقة وضعها في جهة وبقيت موسيقى فخرجت من هذا المكان تطبيقا لهذه. وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لأن الإنسان قعد مع الظالمين ولم يستطع أن يغير فكأنه قد صار ظالما مثلهم. شوف لما جاءت هذه الآية قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني ارتباط الآيات القرآنية ارتباط عجيب جدا. أولا هذه الآية 69 مع الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة بنفس المعنى. ربنا قال إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فربنا قد أرسل النبي بشير ونذير طبعا قدم البشارة مع العلم هو الأصل أنه أول ما بدأ بالنذارة باعتبار يا أيها المدثر قم فأنذر لأن الناس كانوا على ضلالة. لكن الإنسان لما يأتي بالأمور الصعبة أول ما يأتي بالتيسير والتسهيل حتى يسهل الأمر على الناس. فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإذا أديت البشارة والنذار حين ذاك فلا تسأل عن أصحاب الجحيم. أما إن لم تؤدي هذا الواجب فسوف تسأل عنه. هنا قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني أنت جالس هنا ويوجد هناك أشخاص الآن متبرجون ويشربون الخمر فأنت لا تحاسب على أثرهم. شريطة أن تؤدي الذي تستطيع تأديته من أمور دعوية بكل وسيلة تستطيع أن تؤديها ولا تؤدي فأنت آثم. فأنت إذا كنت متقي ولست غارقا مثلهم بالشهوات ما عليك شريطة. قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الذكرى والتذكير بما يستطيعهم. هذه لماذا الذكرى؟ لعلهم يتقون. قد تقول لي لا يتقون أقول لك لعلهم يتقون. المهم أن تؤدي الذي عليك لأنك لست مسيطر عليهم إنما أنت مبلغ. فلما ذكر ربهم قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء أكثرية في كل زمان ومكان. في هذه السورة لما قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقال فأيضا لما ذكر هؤلاء الذين قد رتعوا على الشهوات المحرمة قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا صيب الغرور من أجل شهوة عاجلة. ثم جاء التأكيد قال وذكر به. ما هو به؟ علم أن تعود على القرآن وذكر به. لماذا أن تبسل نفس؟ أي لأن لا تبسل نفس. لما نقول أسد باسل هو الأسد لما يأخذ الغزالة لا يستطيع أحد أن ينقذها منه أبدا. أن تبسل أي أن تحبس نفس وتؤخذ. شوف نفس يعني أي نفس. معنى إحنا الآن يوجد 7 مليارات يتحدثون 109 لغات لابد أن نعمل بهذا. وقد لا يعني العمل لا تستطيع أنا ولا أنت أن تتكلم 109 لغة لازم نستطيع لما نلتقي ولما نتواصل ونتدافر. كل إنسان يؤدي هذا الشيء ويذكر بهذا الشيء. قال وذكر به. هذا طبعا تأكيد على الآية السابقة ولكن ذكرى. قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يوم القيامة إذا جاءت هذه النفس غير مؤمنة سوف تحبس وليس لها من دون الله ولي يتولى أمره ولا يدفع عنها ولا شفيع يشفع لها. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ. لو يأتي هذا الإنسان المبسل يوم القيامة ويأتي بالدنيا وعشرة أمثالها معه لا يقبل منه، ولكن أنت الآن القليل يقبل منك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويوم القيامة لو تأتي بالأرض جميعا لا يقبل منك. قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، بما كسبوا من السيئات، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. شوف هذا هنا وما جاءت بعد وإذا رأيت الذين يخوضون، بحيث أنت عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك، وإذا جاء السماح لا بد أن تذكر، فإذا نفيت لا بد أن تخف. هذا هو يعني مناسبة هذه الآية في سورة النساء مع الآية في سورة الأنعام. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.